الحمد لله تفضل علينا بالنعم الكثيرة، ومن أعظمها الهداية لدين الإسلام المشتمل على خيري الدنيا والآخرة. نحمده ونشكره ونثني عليه ونكثر من ذكره تقربا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بالتقرب إليه وتفهم كتابه والعمل بما فيه. لقد اشتمل كتاب الله على آيات تعتبر منهج حياة وطريقة يستقيم بها الإنسان في دنياه ويسعد بها في أخراه. وأذكر النموذج لذلك في قوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه الآيات مع قلة ألفاظها إلا أنها منهج حياة تستقيم به حياة الإنسان ويسعد بهذا المنهج في دنياه وفي آخرته. فأول ما أمر الله به أن يذكر سبحانه وتعالى، وذكر الله على أنواع، منها ذكر القلب بأن تستشعر أن الله قد خلق الكون، بأن تخاف من الله وترجو الله، بأن يكون الله حاضرا في قلبك. وذكر الله يكون كذلك باللسان بالتسبيح والتهليل والدعوة إليه وترغيب الناس فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى. وذكر الله يكون من أسباب ذكر الله للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ما أعظم هذه الفائدة، أن يذكرك الله أيها العبد المؤمن، فاذكروني أذكركم. من ذكر الله كان الله معه مؤيدا ناصرا. وأما التوجيه الآخر الذي اشتمل عليه هذا المنهج العظيم للحياة فهو في قوله جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. وشكر الله يكون بالاعتراف بالقلب أن هذه النعم من عند الله سبحانه وتعالى، وبكون الإنسان يذكرها ناسبا لها إلى الله، وبكون المرء يتقرب إلى الله بجعل هذه النعم في مراضي رب العزة والجلال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. من شكر الله زاده الله من النعم ودفع الله عنه العذاب والنقم، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وكان الله شاكرا عليما. وكما قال سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأما التوجيه الآخر فهو الاستعانة بالصبر، والمراد بالصبر أن ألا يتجزع الإنسان من أقدار الله المؤلمة، بل يكون ذلك من أسباب عوده إلى الله ورجوعه إليه سبحانه وتعالى، موقنا بأنه ما أصاب العبد ما أصيب العبد إلا بسبب منه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومن ثم لا يتجزع من أقدار الله، ولا يسخط من قضاء رب العزة والجلال، ولا يجعل السبب أحدا من بني آدم، وإنما يعود إلى ربه ويظن أن هذه المصيبة التي أصابته خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والصبر من أعظم الأعمال التي تستجلب بها الأجور والحسنات، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا أيها المؤمنون، تقربوا إلى الله برسم خطة لحياتكم تكون على وفق هذا المنهج الرباني الذي اشتملت عليه هذه الآيات العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الشاكر لمن شكره والذاكر لمن ذكره. نحمده على نعمه ونشكره على مننه ونسأله المزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بذكره وشكره والصبر على أقداره والإكثار من الصلاة والفزع إلى الصلاة خصوصا عند حلول المصائب والنكبات. أيها المؤمنون، إن الصلاة ركن أصيل من أركان الإسلام وعليها معول عظيم، وقد جاءت الأوامر بالتأكيد على حضورها. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن ذلك صلاة الجمعة صلاتكم هذه، فإن الله عز وجل قد أكد عليها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن ثم على العبد أن يتقرب إلى الله بالتبكير إلى صلاة الجمعة حتى يحوز الأجور المضاعفة والثواب الجزيل. أيها المؤمنون، هناك خلاف فقهي بين العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ومنشأ هذا الخلاف هو المقارنة بين الصبر والشكر، والعبد المؤمن لا يخلو من هذين الحالين، فإنه قد أعطاه الله عز وجل نعما كثيرة حتى ولو كان من الفقراء. فكم من نعمة لله عليك يا أيها المؤمن في بدنك وفي حياتك وفي أمورك، أعظمها هداية لدين الإسلام. وهكذا لن يخلو أحد من مصائب في دنيا، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ثم فلن يخلو حال عبد مؤمن من صبر وشكر. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أروع الأمثلة: صابرا شاكرا